ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر ربيع الآخر لسنة 1445 هجرية، الموافق للخامس من شهر نوفمبر 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، وما زلنا مع الآيات التي يتكلم الله تعالى فيها في إفساد بني إسرائيل في الأرض، وتبدأ من الآية الرابعة إلى الآية الثامنة. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في هذه السورة يبين الله سبحانه وتعالى أنه أخبر بني إسرائيل في كتبهم أنهم سيقومون مرتين بإفساد كبير، هم أفسدوا كثيرا، لكن راح تكون لهم حالتان من الإفساد الكبير وعلو، أي يكونون متجبرين ومتسلطين على الناس. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أولى الحالتين تاع الفساد، إذا أفسدوا في المرة الأولى، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني أولو قوة في الحرب، فجاسوا خلال الديار، يعني دخلوا خلال دياركم وأذلوكم، وكان وعدا مفعولا. هذا متى تحقق؟ كثير من المفسرين يقولون باللي هذا حدث في عهد بختنصر الذي جاء من العراق وهجم على اليهود في فلسطين وسامهم سوء العذاب. وهناك من يقول أنهم سلط عليهم الرومان، لكن القول الصحيح أن الإفساد تاع بني إسرائيل وقع، إفساد الأول وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قبل ما يبعث ربي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان اليهود يفسدون في الأرض في الحجاز، في المدينة وفي خيبر، حيث كان عندهم القوة الاقتصادية وكانوا يبيعوا الأسلحة، كانوا يتعاملون بالربا مع العرب، وكانوا يحتقرون العرب لأن العرب أميين يرونهم لا يقرؤون ولا يكتبون. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة دار النبي عليه الصلاة والسلام معهم معاهدة، كان المفروض يمنوا به لأنه وش جابهم، لأنه بني إسرائيل كانوا ساكنين في الشام، يقرأوا في الكتب التحوم بلي سيبعث في آخر الزمان رسول من صفاته أنه يكون في مكة ثم يهاجر إلى الأرض ذات نخيل. فلما رأوا هذه الأوصاف في يثرب، كان اسمها يثرب، جاءوا وسكنوا فيها، وكانوا يظنون أن هذا الرسول سيخرج منهم من بني إسرائيل. فلما رأوا أن هذا الرسول بعثه الله من العرب مش من بني إسرائيل، جن جنونهم واتفقوا، أو أكثرهم اتفقوا على محاربة هذا الرسول ومحاربة العرب، فزادوا في الطغيان. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ دار معهم معاهدة، لأنه يعرفهم باللي غدارين يخونون، فدار معهم معاهدة أنه نخليكم تسكنوا في المدينة ما نحاوزوكمش، ولكن لا نطردكم، ولكن عليكم أن تلتزموا بالمواطنة، بمعنى ما تتعاونوش مع العدو تاعنا وما تديروش حاجة لضرنا. قالوا له إيه، لكنهم بدأوا يخونون، حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، آذوا المسلمين، كانوا يتآمرون مع الكفار، ينقلون إليهم الأخبار ويحرضونهم على المجيء إلى المدينة لكي يقاتلوا المسلمين. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منهم حاربهم وطرد قبيلتين، قبيلة بني قينقاع لأنهم خانوا، وقبيلة بني الناضير، فذهبوا إلى الشام، ذهبوا إلى الشام، وبعضهم ذهب إلى خيبر. ثم لما افتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر حب كذلك يطردهم ويخليهم في الجزيرة العربية، فقالوا له اتركنا نعمل في الزراعة لأنه نحن عندنا خبرة في الزراعة، ونتقاسموا بيننا الثمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف من المصلحة أنه يخليهم يخدموا الزراعة، لأن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد والفتوح، فخلاهم، لكن قال لهم نقركم فيها ما شئنا. هذه في السنة السابعة للهجرة. بعد 3 سنوات مات النبي عليه الصلاة والسلام. بما يموت كان وصى قالهم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، يعني جزيرة العرب ما لازمش يكون فيها، قال لا يجتمع فيها دينان، يعني الجزيرة العربية لازم تكون خاصة بالإسلام. في السنة 16 هجرية في عهد عمر الخطاب نفذ عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هذه الوصية، فأخرج اليهود من خيبر. وكان هناك سبب، كما يقولوا سبة ولقد أحدورة، ما هو السبب؟ ها؟ حاولوا قتل ابنه عبد الله بن عمر، كان يتجول في أرض له في خيبر، فهجم عليه ملثمون، تلثموا وهجموا عليه، تقاتل معهم، لكن ماذا فعلوا؟ ضربوه بخنجر ولا حطب إلى رجليه فكسروا رجليه. لذلك عبد الله بن عمر كان بعد ذلك كان يصلي كي يقعد في التشهد ما يقعد كما كان في الأول. وروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في التشهد يجلس مفترشا، يعني يفرش القدم اليسرى ويجلس عليها في التشهد الأوسط أو في الصلاة اللي فيها ركعتين فقط، وفي صلاة الثلاثية أو الرباعية في التشهد الأخير يجلس متوركا، يعني يجلس يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، لكن صار لا يستطيع أن يفعل ذلك. ففعل ذلك أحد طلبة العلم فقال له ابن عمر لماذا تفعل هذا؟ هذا ليس من السنة. قال أنت تفعل ذلك؟ قال أنا مريض لا أستطيع بسبب ذلك الضربة. المهم أخرجهم. هذا هو الإفساد الأول، الإفساد الأول. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني لما المسلمون خاصة العرب المسلمون لما ابتعدوا عن الدين الصحيح التدين الصحيح ودخلوا في الشهوات، عاودوا اليهود جمعوا أرواحهم وجمعوا أنفسهم من شتات الأرض وكونوا دولة. إنه ربي وش دالهم قبل ربي شتتهم في الأرض إنه غضب عليهم كانوا مشتتين، فجمعوا أنفسهم في سنة 1948 ميلادية، ف جمعوا أنفسهم وداروا دولة برعاية بريطانيا. لا تتعجبوا أن بريطانيا اليوم تقف معهم لأنه هي اللي أعطت لهم هذه الدولة. علاش ما أعطت لهم قطعة أرض في بلادها مثل أمريكا؟ أنا ما تعطيهمش قطعة أرض كبيرة أمريكا، هي أعطت لهم قطعة أرض ثم يديروا الدولة تاعهم. لا، داروا الدولة ثم لأنهم يريدون إحداث جسم غريب في بين المسلمين باش ما يخلوش المسلمين يتقدموا، بقوا دائما المسلمين في يتناطحون بينهم ويختلفون ويتقاتلون ويديروا لهم الثورات. اخر ثوره هي ثوره الربيع العربي اللي دخلوا فيها بزاف من المسلمين، هذه بتخطيط اليهود. كنا نقول لهم هذا كانوا يسبون الناس في الربيع العربي كانوا يسبونا، دوكا يقول لك والله غير عندك الحق. تعال ما تسمعش كلام الاول، علاه دائما هكذا يمكرون وتنفذوا المكر تبع علاه وعلاه ما تسمعوش؟ دوكا لو كنت نذكرش ثوره اكثر المسلمين يدعوا العلماء يقولوا يا ودي ما عاسكت انتم خوافين انتم تاع خبزه، ومن بعد نهار يدمروا البلاد ويقتلوا العباد. كنا غالطين والله كنا غالطين. كما واحد كويتي يقول له طارق سويدان عنده فيديو، نعم نحن مع الربيع العربي سنزيل عروش الحكام وا وا يلو دي دي الحالة مثله مثل غيره العارفين وجماعة. كي تخلطت البلاد راحت سوريا راحت اليمن قبل مثل العراق راح راح اللي راح، جابوا له فيديو نفس فيديو الفوق يقول احنا مع الطورة وتحت لا انا ضد الربيع العربي. يا وش بي هذا؟ احنا ضد الثورات، احنا ما نحبوش الثورات. احنا شو كيف دايرين؟ اللهم المستعان. على لانهم ما يتبعوش الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، يتبعوا الكتاب والسنة بفهمهم هما. هذا العارفي هذا دير حالة على ليبيا يا ودي، من بعد راح لتركيا يلعب بالون ياكل ساندويتش. قالوا له كيف هذا؟ ها راح جاهد. الله يهدينا ويهديهم. ولهذا يا شباب يا ما تمشوش مع العجاج مع الغبار رحيات وسقام، شوفوا ثورة مظاهرات ما تشاركش، بعد بعد ركز روحك. الآن دولة بني إسرائيل من 1948 للآن كاش نهار صارت فيها ثورة على الحكام تاعهم كاين علاه؟ الحكام تاعهم ملائكة كيما يتفاهموش صح والو، خط أحمر كي توصل باش تطيح الدولة والو. المهم اليهود في المرة الأولى ربي صبط عليهم المسلمين، ثم لما المسلمون كثير منا بعدوا عن الدين الصحيح، الجار ما يتفاهم مع جاره، كل واحد يدير مؤامرات الخوف، الغش في البيوع، الحسد، البغض، ترك الصلاة، سب الرب، سب الدين، الشرك، ناس تطوف بالقبور، ناس تدعي سيدي فلان. فسلط الله على المسلمين الاستدمار الغربي، ومنهم هذا الكيان اليهودي الخبيث. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، عودنا ربي عود أعطاهم القوة بسبب ضعف المسلمين، وأمددناكم بأموال دول قاع يعاونوها الدول الغربية وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرة. اليهود هاجروا من كثير من بلدان العالم إلى فلسطين. ربي قالهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة، يعني وعد الإفساد، الحالة تاع الإفساد الثانية تزيدوا تفسدوا ثاني، هذه هي اللي راهم فيها درك، ليسوءوا وجوهكم، يعني راح نبعث لكم عبادا لنا أولي بأس شديد، الوجوه تاعكم يبان عليها الذل والسوء بسبب هجمة المسلمين عليكم، وليدخلوا المسجد. هذا هو التفسير الصحيح للإسراء، هما قمة فسادهما. اثنين، لم يذكر في التاريخ كرة تاع بني إسرائيل على من سداهم فيما مضى وانقضى، يعني كان بختنصر الكلداني وسرجون الأشوري وطيطس الروماني وغيرهم، هادو داروا حالة قبل الإسلام في اليهود. لم يذكر لنا التاريخ أن اليهود عاودوا انتصروا على هذا، لا، وإنما عاودوا الكرة على المسلمين. في قوله تعالى لما قال فإذا جاء وعد، فإذا يفيد المستقبل، فإذا جاء وعد الآخرة. رابعا، وكان في قوله تعالى وكان وعدا مفعولا يدل على المستقبل، يعني مازال ما وقعتش هي جاية. في قوله تعالى عبادا لنا أولي بأس شديد يدل على أنهم عباد لله صالحين، لأن في الغالب أنه الله تعالى لما يقول عبادا لنا في الغالب أنهم يكونون صالحين. سادسا، سيكون عقاب بني إسرائيل بعد إفسادهم الثاني سيكون بتدمير مباني شاهقة عالية، ولا يذكر التاريخ أن بني إسرائيل كان عندهم في القديم أمثال تلك المباني، ما كانش غير دوك اللي عندهم من المباني. فالمسلمون لما تما هذا واش راهم يديروا الان اليهود في غزه وفلسطين، المسلمون يتذكرونه، المسلمون راح يهجموا عليهم ويدمروا لهم المباني تاعهم اللي راهم بانينهم في تل ابيب وفي القدس، راح يديروا هكذا المسلمون ان شاء الله. هذا بوعد سوره الاسراء. إن المسلمين لما ضعفوا وتفرقوا وابتعدوا عن التمسك الصحيح بالدين الصحيح، اجتمع اليهود وأعادوا الكرة على المسلمين في سنة 1948 ميلادية، وكونوا دولة الصهاينة وسموها إسرائيل، وأذاقوا المسلمين خاصة الفلسطينيين العذاب والتشريد والتضييق والسجن والقتل والتجويع ألوانا من هذه الأمور بمساعدة الغرب والشرق الكافر. فأصبح اليهود أكثر نفيرا من المسلمين من ناحية القوة. ولما أعان الكفار اليهود لم يحسبوا للمسلمين أي حساب ولا قيمة، يخافون أنا بينهم ما نديروا والو الآن، صح جاي جاي الخير يا شباب، جاي الخير جاي الخير. إن الله سبحانه وتعالى جمعهم من شتات الأرض، جمعهم في فلسطين لكي يسهل على المسلمين أن يقضوا عليهم، لو كانوا كانوا متفرقين كيف نقضي عليهم؟ ربي جمعهم منا، شكون هما اللي راح يقضوا عليهم؟ ماشي اللي يغنيوا واللي يرقصوا واللي يحلفوا بغير الله واللي يقولوا فلسطين عربية، فلسطين ماشي عربية، فلسطين مسلمة. قضية الفلسطينية قضية من؟ المسلمين ماشي العرب. وهذا من دسائس اليهود، واش قالوا؟ كانت قضية تاع مسلمين، داروا دسيسة قالوا الصراع العربي الإسرائيلي، ومن بعد صراع غزة مع إسرائيل. ايوا الآخرين كيفاه؟ شفتوا؟ والمشكلة حنايا ما نتخدعوا بالخف، بالخف يخدعونا على لانه ما نسمعوش للعلماء تاعنا. خلينا هذا العلماء هذو الائمه هذوما، ودي اسمع العلماء تاعك مخلصين كاينين اسمع لهم. يقول بصح انا ما واش هو يقول لي الشيخ هذا مانيش مستوعبه، معليش تبع هذا العالم يا اخي تعرفوا جربته باللي رجل تقي، وجربته شحال من مره يقول لك بالك هذا ما تروحش لنا كان فلاني والكلام تاعو صواب هو واخوانه من العلماء يا ها تبعوا انا ولهذا اول خطوه يديرها الشيطان ويديرها حزب الشيطان ابعاد الناس عن العلماء، كما هذو تاع المعارضه هذو هذاك اللي يشرب الزعتر يشرب الزعتر لما نقول اسمه. اول حاجه ديرها ما تسمعوش من هذا العلماء، العلماء تاع سي سي بي، العلماء تاع كروشهم، هو قاعد في لندن مرتاح ويكحل في قلوب الشعب يشرب الزعتر، عرفتوه يا اخي خلاص عرفتوه. ايوه هو وغيره. كيف انا نخلي كلام العلماء الاتقياء يصلوا ويقراوا حياتهم قاعين تبعك انت يا عارف منين جيت انت قاع مع من تخدم تكحل لي في قلبي على بلادي؟ ايه كاينه يديروا اخطاء ويديروا جرائم صح ما تعطينيش انت الحل، العلماء هم يعطوني الحل، ايش انت تعطيني الحل؟ فأصبح اليهود أكثر نفيرا من المسلمين، ولم يحسبوا للمسلمين أي حساب ولا قيمة. لكن على المسلمين أن لا ييأسوا، على لأن الله وعد بأن نهاية اليهود ستكون على أيدي المسلمين، لكن شكون هما؟ الطائفة المنصورة الذين يتبعون ما كان عليه عمر بن الخطاب. ربي واش قال؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أول مرة عمر بن الخطاب كيدخل للمسجد الأقصى وفتحه، كيفاش كان داير؟ كان يصلي، كان يخاف ربي، كان ماشي منافق، هو عمره ما كان منافق، كان يمشي على الصراط المستقيم. هذا اللي يكونوا كما عمر بن الخطاب هما اللي يفتحوا القدس ان شاء الله، هما كي اللي يشطحوا. انا نشوف بعض الناس عم يديروا حفلات غنائيه دعما لفلسطين، دعما لفلسطين، كاين بعض المساكين المسلمين حفله غنائيه، كيف هذا تغني باش ربي ينصر فلسطين؟ المفروض تقوم الليل تصلي تبكي ربي كي تغني. إن هذه الكرة لن تع اليهود الأخيرة لن تطول بإذن الله، لأن الله تعالى قال فإذا جاء وعد الآخرة. فا قال فا فا الفا تفيد الترتيب مع التعقيب، ما قالش ثم، ما قالش ثم إذا جاء وعد الآخرة، قال فا فا تفيد الترتيب مع التعقيب، مش كما ثم في اللغة العربية كي تقول جاء سعيد ثم بلال، يعني بيناتهم وقت طويل، ثم ثم تفيد الوقت. اما كي تقول جاء سعيد فبلال، واش معناتها؟ قريب، وقت قريب، فهمتوا هذه في اللغه العربيه. فهنا ربي واش قال؟ هنا قال فاذا جاء وعد الاخره، ما قالش ثم اذا جاء، معناتها راهو قريب. بعض الناس يقول بصحراء يضحك 75 سنة عادي، يعني 75 سنة عند ربي يوم، عند ربي شحال؟ كارثة سنة. ربي ما يستعجلش، ربي راهو يريد منا أن نصلح، نتسقموا منا تتسقم منا. وليتبروا ما علوا تتبيرا، إذا أيها الإخوان إنسان ما ييأسش، رحمة ربي، رحمة ربي واسعة، نصر الله سبحانه وتعالى آت، لكن باش نقرب هذا النصر هذا لابد من أن المسلمين يعودون إلى الحديث الذي يقول يا عبد الله يا مسلم، هذا ما قالش يا عربي يا قبيلي يا باكستاني، لا قال يا مسلم. لازم اللي يفتحوا فلسطين يكونوا مسلمين، لا معنى علم مش مسلمين، مسلمين صحاح، عقيدة صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة. وش قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم النسيح الدجال، رواه أبو داود ورواه أحمد وهو حديث صحيح. إذن شكون هما اللي راحين يقاتلوا اليهود؟ وأكثر أتباع اليهود شكون هما؟ أكثر أتباع المسيح الدجال شكون هما؟ اليهود، أكثر الأتباع تاعهما اليهود. فعلينا أن نرجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، نبعدوا عن الخرافات، نبعدوا عن الأحزاب، نبعدوا عن التفرق، بعد عن الأخلاق الفاسدة، بعد عن الحسد بيننا والمكر والخداع بيننا، وعن التفرق والتمزق، وعلينا أن نسير بسيرة العلماء، وعلينا أن نؤمن بأن الإسلام دين لجميع شؤوننا وليس في الصلاة فقط. بزاف من الناس كيقول له حلال هذه حرام، حصلت نزلت هذا نزلت تاع بكري مسلمين يصلي معاك، كي تقول له الربا حرام، العلاقه مع امراه في غير الزواج حصلت نتايا، اقعد يا ولد اقعد، نزل انت تاع بكري تاع بكري. مرة واحد قال له هيا نلعبوا تيال سيريك تاعنا خمارة، قالوا بصح حرام، قالوا حرام، قالوا حرام حرام، راح بكري وممكن تصيب هذاك يجي شهر رمضان يصوم جمعة، يروح يصلي الجمعة، داير في راسه بلي الإسلام لا تاع بكري، هذا ربي ما ينصرهمش، حتى لو خاوتنا يقاتلوا في فلسطين بسبب الذنوب تاعنا يتأخر النصر عنهم. إمانا إذا حبينا ربي ينصرهم لازم نسلك مر واحد، ما تحلفش بغير الله، طيع والديك، حافظ على الصلاة، بعد عن الشركيات، بعد عن الخرافات، بعد عن الحسد، ما تضيعش وقتك، لا تتشبه بالكفار. تعجب بعض الناس يقول نحن مع فلسطين، ويجي هكذا وعند له قرميطة ومكتوب فيها I love you، أنا نحبك يا سارة ولا يا سهيلة ولا إيو شهرية، وتريكو تاعو هنا يا تاع أمريكان نحن مع فلسطين، وتريكو تاعو ولا كاتب اسم تاع لاعب لاهي يلهو، وخاصة إذا كان يدعم اليهود اسمه هنا، كي تقول له حاصل ثاني حرام، ايه حرام، ايه حرام تلبس اسم تاع واحد كافر، وخاصة إذا كان يعاون اليهود. وش بيكم هكذا؟ إذا لابد من أن نعود إلى ديننا حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، يعني كانوا قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان ساكت، هما بدأوا يتكلموا قدامه باش ينصحهم أيهما أفضل الصلاة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت القدس بيت المقدس. هنا النبي عليه الصلاة والسلام تدخل وقال لهم صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه. صلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام شحال من حسنة؟ ألف، الربع تاع ألف شحال؟ 250. تسمى كي تصلي في المسجد الأقصى عندك 250 صلاة، وكي تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عندك 1000 صلاة. ولا نعم المصلى هو، يعني مدح النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى والصلاة فيه، ثم قال قلنا واحد الحاجة راحت صا سبحان الله وصرات. ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، وفي رواية مثل قوسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. أخرجه ابن طهمان في مشيخته، والطبراني في الأوسط، وأخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والألباني رحمهم الله تعالى. يعني قال راح يجي وقت تحرمون من الصلاة في المسجد الأقصى. حتى الإنسان يتمنى لو كان يكون بينه وبين المسجد الأقصى نص متر يشوف برك يشوف المسجد الأقصى. رانا فيها ولا ما رانا فيها؟ ماشي كاع رانا نتمنى ونكونوا ماشي نصليو فيه، نكون قدامه هكذا ونشوفه ونشم الريحة تاع المسجد الأقصى. رانا فيه سبحان الله العظيم. هذا خبر من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم إن المسجد الأقصى هو مسجد للمسلمين وهو حق المسلمين، يجب عليهم أن يسترجعوه. باش يسترجعوه بالقوة بالجهاد في سبيل الله، وهذا راح يأتي إن شاء الله. من الخطأ راهم يديروها بعض الدعاة، يعني قلت لكم بعض الدعاة الله يجيهم هما يزيدوا ويضلوا الناس. من الخطأ تعيين تاريخ سقوط دولة اليهود. كاين بعض الدعاة قال لك يا داني درت حسابات وكذا باللي دولة اليهود راح تسقط في 2022، هاي ما طاحش. وقالوا لا اسمع ما طاحش، غلطت الحساب، واحد الرقم طاح لي هكذا، عاودت جبت هكذا، وقتاش في 2027. هذه كهانة، هذه يعني من قوة القهر يحب يبرد القلب تاعو بأي حاجة. لا، ربي ما ينصمش بالكهانة لا. إذن إذا أردنا أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى فعلينا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد يرجع بنفسه، في نفسه كل واحد يقوم بنفسه. صلي صلاتك، اذكر الله، بعد عن المحرمات، بعد عن الحسد، بعد عن البغض، بعد عن الخداع الغش، كن محسنا للناس، حافظ على صلاتك، ما تدخلش روحك في حاجة ما تقدر لهاش، هكذا نسقمه. أما واحد إنسان يهتم بأمور موش قادر عليها وينسى نفسه، هذا لن يكون هناك مصر. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. وعلى كل حال إنسان ما يأسش ويدعي الخاوته دائما وينصرهم بما يستطيع، ومنها المقاطعة، مقاطعة البضائع تاع الكفار مش غير تاع اليهود، حتى اللي يعاونوا اليهود قدر الإمكان. قدر الإمكان ما نقولكش حرام ممكن ما تشريها لا، ولكن قدر الإمكان شجع البضاعة تاع المسلمين، شجعها قدر الإمكان بلا ما تضر خاوتك المسلمين. وهذه ماشي دور كبر، كاين بزاف من الناس دركا يديروا مقاطعه غير تخلص الحرب تعاود تولي الهدوء، خلاص يعاود يطلق روحه، يطلق روحه. لا طيب، ثم قال تعالى في الايه التاسعه: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هنا في هذه الآيتين يبين الله سبحانه وتعالى عظمة القرآن الكريم وأنه يهدي للطريقة الأقوم في كل شيء. في الاقتصاد كي تقرأ في القرآن تصيب الطريقة الأقوم في الاقتصاد، في السياسة، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في العقيدة، كل شيء. ولهذا هذا القرآن الكريم إذا حبينا ربي ينصرنا به علينا أن نعود إليه. كيف نعود إليه؟ نؤمن به الحمد لله، نقرأه ونتفقه فيه، يعني اصرف كثيرا من الوقت لقراءة القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم عن طريق طلب العلم، عن طريق السؤال، عن طريق القراءة. والله من العيب أن المسلمين إلا من رحم ربي ما يقراوش القرآن. هيا كل واحد دركا يستقصي نفسه، شكون اللي يفتح اليوم مصحف وقرأ؟ ما ترفدش يدك، ما ترفدش، جاوب روحك برا. شكون اليوم اللي يفتح مصحف وقرأ شوية من القرآن؟ هاي قليل قليل جدا، الله يهدينا. وفي المقابل القنوات، من قناة إلى قناة يتتبع الأخبار ويتبع، يقول لك ما نشوفوش أخبارات، شوف شوية اصرف وقتك في القرآن. يقول كيف النهار كامل ونقرأ القرآن، نقرأ ما تيسر. نشفى لما كنت نقري في الثانوية، جاء شهر رمضان في قاعة الأساتذة وين نريحوا كي ما يكونش عندنا حصة، جاب واحد أستاذ جاب معها علبة تعوش ضامة ولا اسمه ما الشطرنج. قلت له اسمع وش شنو هذا؟ يقال لي رمضان، خطر عطناش ما يروحش يفطر. قلت له بصح شهر رمضان تاع القرآن؟ قال لي اقرأ القرآن دائما. قلت له وقتاش قريت القرآن؟ عمري ما شقرا القرآن، وقتاش قريت القرآن انت؟ عمري عام كامل راني معاك، عمري ما شفتك تحت المصحف كي ما يكونش عندك حصة، يا إما راك تقصر مع أستاذة تجبدها ليك ولا تجبدك ليها، ولا تقصر مع صاحبك شكون ذبح البارح، شكون سجل الهدف، ولا ربيت أعطاهم بيناتي صح ولا كان غلط. لا ما شفتكش قاعد تقرأ القرآن أنت. قول احنا نقرأ دائما القرآن. شوف هذيك الهضرة، القرآن نقراوه يا جماعة، نقراوه به ربي يرفعنا. قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شأنكم ورفعتكم، إذا حبيتوا تذكرون بين الأمم قرآن، قرأ القرآن، أقرأ القرآن تبرأ من الأمراض النفسية، من الجهل، من القلق. اليوم رانا نخافوا من الفقر بزاف، اقرا القران تنحى لك الخوف من الفقر. كاين ناس هبلوا على جال الدنيا، فلت واش بيك؟ ما عنديش واش ناكل، ما عنديش واش ناكل، يهبل. او واش بيك؟ كي تقرا في القران واش يقول لك ربي؟ وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. تقرا هذه تدخل لك اليقين. شو معناتها تحترق؟ تروح تخدم على. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني مذللة سهلة، فامشوا في مناكبها. تقرأ الآن آية القرآن يقول روح تخدم على روحك. القرآن قال لي وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن ولا تبغي الفساد في الأرض وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إلى آخره. هذا هو القرآن. أما القرآن مصحف حطوه في السيارة باش ما يضربوناش بالعين، شحال واحد يحط مصحف في المكتبة ولا في صالامونجي ولا في المجلس، بعد دير له هاك معمر بالأخبار، ما راك داير القرآن هنا؟ العين بزاف يا شيخ، والله العين دايرة حالها، يا القرآن دايرو للعين ياك. ولا يقراو على الموتى، القرآن تقرا على الموتى ياك، واحد ميت مكسر ميت الله يرحمه، ويبدا ياسين والقرآن الحكيم كذا من او القرآن نزلوا ربي للأموات، القرآن نزلوا لمن؟ الأحياء. القرآن مما قرأه المسلمون كانوا موتى فحياوا، هذا هو القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حاول يا أخي تعرف هذا القرآن وش فيه، شحال من صورة فيه، شحال من آية هذا القرآن، وش هي الخلاصة تاعه؟ الخلاصة وين تصيبها؟ في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة خلاصة لجميع القرآن. الفاتحة فيها قاوش في القرآن أو في قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر واش قال فيها؟ لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. بمعنى يعني هذه السورة سورة العصر دارت لك برنامج حياة، برنامج والعصر يعني ربي أو يحلف، راني نحلف بالعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس خاسرون ما همش رابحين إلا لاتصف بأربع صفات. وش هي؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني يوصلوا يوصوا غيرهم، يدعون غيرهم إلى الحق، وتواصوا بالصبر، يصبرون ويأمرون غيرهم بالصبر. سورة قصيرة برنامج حياة. شفت واحد الإنسان ماشي مسلم بريطاني، سقساوه في الشارع في عمره 57 سنة 67 سنة، قالوا له أنت تقرأ؟ قالوا نعم. قالوا له ما هو أعظم كتاب قرأته؟ قالوا نقول لكم، قالوا من القرآن. قالوا له أنا أنت مسلم؟ قالوا لا لا. قالوا كيف؟ قالوا كنت في الطائرة كان جالس جنبي إنسان، بلك إنسان مسلم كان يقرأ القرآن، لما نزل من الطائرة خلى المصحف ونزلوا، هو كي شاف المصحف ردوا وجرى موراه لحق عليه في المطار كي نزلوا من الطائرة، قالوا مسيو مسيو راك نسيت هذا الكتاب، قالوا أعطيته لك هدية، قالوا على تهد أعطي، قالوا هدية ومترجم باللغة معاني باللغة الإنجليزية. قال فهذا كان عندهم طائرة أخرى يزيدوا يسافروا بها، في الانتظار أخذ يقرأ، قال جيت نقرأ جيت نبكي، نقرأ جيت نبكي. قال أخذت معي هذا الكتاب إلى الفندق نقرأ نبكي، راح الدار وبعد ذلك يقرأ يبكي. بعد يتكلم مع زوجته مع الناس قال لهم وجدت كتابا، لم أجد كتابا في حياتي مثل هذا الكتاب، لم أجد مثل هذا الكتاب. قالوا لهم وش هو اللي شفته؟ قالهم الكتاب هذا فيه الحقيقة، ما فيهش خرافات، كل شيء فيه حق. هذا شوف مشي مسلم وتأثر بالقرآن الكريم، ولعله إن شاء الله يدخل في الإسلام. إذن الله سبحانه وتعالى يصف القرآن الكريم هنا في هذه الآية التاسعة من سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن القرآن الكريم هو هداية، مش معنى هداية يعني يرشد إلى التي هي أقوم، إلى أقوم طريق في كل شيء، في الأقوال في الأعمال في المناهج. إذن هذا بيان لفضل القرآن الكريم. ويبشر المؤمنين، هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. شوف قال المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ما يكفيش الإيمان وحده، كما رانا نسمعوا بزاف من الناس ودائما نكررها، تاع الصح في القلب، الصح في الإيمان، كي يكون إيمان قلبك فيه الإيمان ما يهمش الأعمال، هذا خطأ، لابد من الإيمان والعمل الصالح. أما هذه تاع الصح في القلب وين على بالك، بالك هذا كان ذو إيمان وش يعمل الصالحات، والآخر يعني إيمان وعمل الصالحات، بالك الآخر خير منه، كاش منها هذه، كاش عندك إيمان وعمل صالح أكثر من أخيك أنت أفضل منه في الدنيا وفي الآخرة، حتى أصبح بعض العصاة يفضلون أنفسهم على الطائعين، ومنهم بعض النساء المتبرجات يقول لك تهضر لي على الحجاب وكاين متجذبات دايرين انا خير منهم هكذا تي خير منهم لا هما خير منهم. المرأة متحجبة خير منك يا المتبرجة لأنها حتى ولو كانت كشما تغلط في مسألة الحجاب راهي خير منك انت راكي متبرجة ما تكونيش انت خير منها أبدا. حتى أصبح بعض الناس إذا مات إنسان فاسق يقولك على تهضر عليها بلك خير من هذا الناس اللي يصلوا في الجامع. والله مليح هذه يعني واحد فاسق مغني يشرب الخمر يفتح مع نساء يقول لك وعلى هابلك يدخل الجنة قبل منك انت وانت الله يبارك تصلي الجمعة وتصلي صلوات الخمس في الجامع وتقوم الليل وتبكي هذا خير منك. هذه وين صرات هذه؟ حتى في امور الدنيا ما تصرات. واحد يدير الحديد يدير الرياضة واحد ياكل الشيبس ويقول لك انا والله غنضارب معاه غنجيبه كيفو هذا يا انت كرشك خارجه كيف يقول لك انا يا صحيح عليه مين صحيح عليه انت كرشك خارجه تطلع خمس درجات لسانك يخرج وانت خير من هذاك اللي يدير الرياضه اقل شيء يدير الرياضه ست مرات في الاسبوع انت خير منه. كذلك في الايمان والعمل الصالح كاش من هذه؟ واحد يخاف ربي ويصلي ويقرا القران ويصوم وهذاك يقول لك واش اخبارك ها بالك يدخل الجنه قبل منه ما كاش من هذه ما تصيب هذا في القران في السنه. هذه فكره شيطانيه لكي يبقى الفساق فاسقين والطائعين يفشلوهم. اذن القران الكريم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الله يجعلنا منهم باش يبشرهم أن لهم أجرا كبيرا أجر كبير في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعيشون مطمئنين ولو ما عندهم ولو كانوا في ابتلاء صح دائما عندهم الراحة النفسية الروح تاعهم مرتاحة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يعني موجعا. فعلينا بارك الله فيكم أن نعود إلى القرآن الكريم. هيا بنا نعود إلى القرآن. كيف نعود إلى القرآن؟ يعني نقرأه أقل شيء حاول المسلم يختم القرآن الله يوفقنا يا ربي يختم القرآن مرة كل شهر. يقول لك ما عنديش الوقت شوف نقص القعدة مع أصحابك نقص التلفزيون نقص الإنترنت نقص الرقاد نقص الماكلة لأن الناس ستجد وقتا طويلا. كما الناس يقول لك يا ودي أنا ما نجيبش دراري بزاف على يا ما كانش كيفاه نربيهم لا جيب دراري وربيهم كيف أولا تعلم كيف تربي أقرأ أدخل دورة أقرأ كيف تربي دراري إحنا كيف نربيو دراري نربيهم بالعادات والتقاليد. التربية راه علم يا جماعة مثلا وليدك طفل صغير ما عندوش حدود في الشراء تشري له دوك باتيسري وتشري له حلوى وشيكولا و دورة هاي تقول بابا زيد شري لي هذه بابا زيد شري لي هذه ما يعرف انت كيف تتصرف يا اما تضربه بكف هذا غلط يا اما تقول له انت ما عندكش صح ما عندك ما عنديش يا وليدي غلط. وليدك ما تقولوش ما عنديش كي تقول له ما عنديش واش يولي مسكين دخل له واش الحزن في قلبه ومن بعد يولي يا اما يولي يطلب ولا يروح يسرق ولا يتشهى مسكين ما يقدر يدير والو. واش تقول له يا يقول لك يا ابي شري لي هذا اللعبه واش تقول له قول له يا وليدي نقدر نشريها لك بصح كاين اولويات راح نشرو الخبز راح نشرو مقارون نشرو اللوبيا. هنا علمته باللي عندي دراهم ما علمتوش يخاف وعلمته باللي كاين في الحياة واش كاين اولويات ها شفتي ما نتعلم وليدك إذا أصاب شجعه، مش إذا أصاب حسنا فاسمع، شجعه، وإذا أخطأ لا تسبه ولا تحتقره ولا تسكت عنه. حنا كي يغلط يا راس شحم ما تفهمش انت، ربي مش عاوش درت ربي باش عطاني ولد كيما انت، حابس غلط غلط. واش تقول له؟ قول له يا وليدي ماشي هكذا، شوف دير هكذا كاع نغلطوا يا وليدي ما كاش مش غلط، شوف شوف دير هكذا دير هكذا دير هكذا. سب عشت كذا بالقرايه نتعلموا. اذا باش تربي ولادك اقرا تعلم كيف تربي ولادك. مثلا وليدك صغير مازال ما يعرفش، كنت حاط الهاتف تاعك رفد الهاتف، خفت الان راح يرميه في الماء ولا يكسره، احنا واش نديرو؟ نصيحه فالطفل مسكين يخاف، كي يكبر يولي ما يختارعش، يخاف يجي يختار حاجه يحس بليك شي واحد راح يضربه من الفوق، ما نختارعش. احنا واش نديرو؟ شدوا يدو ولي وليدي هذا هاتف هذايا باش كي نكون انا برا نعيط لماما، الماما نقولها راني جاي واش ديري الفطور، لا ونحيدو الهاتف. علمته ودخلت له الامان، كيفاه هذا هو. اذا اقرا زيد نقص الوقت تاع القعده مع اصحابك تاع القعدات اللي ما فيهاش فايده، تصيب الوقت باش تربي ولادك. خرج وليدك معاك تروح تخلص الكهرباء، اذا كان بدا يعرف اعطي له الفاتوره هو يخلصها وراك تراقب فيه، راك تراقب فيه. شريت حاجه يكون لا يعرف شحال، جات 50,000 هاك وليدي خلصوا، ما نعرفش يا بابا معليش خلصوا خلصوا، يعطي له الاخر يرد له. تعلم وليدك. اذا لابد من التعلم. علاش جبت هذا الامر؟ هذا الناس اللي يقولوا ما عندناش الوقت، صح ما عندكش الوقت لانك تضيع الوقت بزاف، انسان يقعد في الزنقه فوق الرصيف ولا في القهوه ساعات، تلفزيون ساعات، يقول لك ما عنديش الوقت ما نجيب زوج دراري برك، وهذوك زوج دراري كيف كيف يخرجوا مع وجهين لانه ما عندكش الوقت باش تربيهم. اذا لابد ان نقرا، نعاود نولوا للقراءه، القران كريم وما تقراش من هاتف. واحد غير كما قال لي الشيخ، انا في الدار نقوم قيام الليل الحمد لله، قال لي ونقرا من بورطاب من تليفون محمول. لا لا تقرا من انا ما عندكش مصحف، قال لي كاين وخطا ما تقراش منه، اقرا من المصحف اذا ماكش حافظ. الافضل قرا واش حافظ، ماكش حافظ دير المصحف قدامك فوق كرسي نافله وراك تقرا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من سره ان يحب الله ورسوله، وفي روايه ان يحبه الله ورسوله فليقرا في المصحف. كاين ناس داخل الجامع نشوفهم يقرا من بورتاب، لا المصاحف كاينين تقرا من بورتاب، يقول لك الخط تاع البورتاب كبير، خير المصحف خطه كبير، خلي القران هذا ديرو صاحبك صاحبك، والله غير الخير، ما تشوف غير الخير باذن الله. أول خطوة نديروها نقرا، حاول تختم القرآن مرة في الشهر يا سيدي، مرة في الشهرين، ومن بعد حاول تعرف وش كاين فيه القرآن الكريم هذا، شحال فيه من الصورة، وش معنى سورة التوبة، وش معنى سورة البقرة. هاي بزاف من الناس يعرفوا سورة البقرة، كي تسقسيه وش معنى سورة علاه واسمها سورة البقرة ما يعرفش، ما يعرفش علاه واسمها سورة البقرة، والله ما على بالي. يا سبحان الله، اللاعب رقم 7 علاه خرجوه المره اللي فاتت؟ خرجوه خاطر شنف على الاربيت، وشحال خرجوه؟ مباريتين، يعرف بالتدقيق. يا سبحان الله، فعلينا ان نرجع الى القران الكريم اذا حبينا ربي يعاود يرفع المستوى تاعنا. قال النبي عليه الصلاه والسلام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. والقران الكريم ما تديروش كي يكون عندك الوقت، كما رانا نديرو حنايا دراري يقراوا رياضيات الفيزياء كيمياء، اقرا اقرا اقرا طويل يقرأ والقرآن هل عطلع هل عطلع راح تقرأ عن القرآن. لا احنا بكري الاجداد تاعنا علاش كانوا حاكمين العالم؟ الطبيب يحفظ القرآن، مهندس يعرف القرآن، فيزيائي يعرف القرآن. احنا اليوم واحد يسوق طيارة تقول له تحفظ القرآن؟ انا خاطيني القرآن انا نسوق طيارة. يوم بان سوق طيارة وانت تحفظ القرآن ولا المشكل؟ الطبيب انت تحفظ القرآن؟ اه ولا لا على بتحفظ القرآن يا سيدي على ما تعرف وش كاين في القرآن الكريم. اه نقرأ غير الطب انا ولا المشكل اقرأ الطب وقرأ القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول هذا الأخ: إذا جاء وعد الآخرة وانتصر المسلمون على الصهاينة، مش على الصهاينة برك، على اليهود قاع، هل يقاتلونا؟ هل معنى هذا أن القيامة بدأت؟ يعني وش دخلك يا ودي بدأت ولا ما بدأت ولا؟ بعض الناس يقول شوف إذا حاربنا اليهود غدوة بدك تقوم القيامة. منين جبت هذه تقوم القيامة؟ المهم نقاتلوهم وخلاص تقوم القيامة وما تقومش القيامة. هذه أمور ما تبحث فيها، ابحث على وش ما هو واجب عليك. نعم، هل الطائفة التي تحدثت أو تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقاتل اليهود من خذلهم، هل هم معناها هل هم حماس؟ نعم فيهم، يعني حماس فيهم خير كثير، لكن فيهم نقص، فيهم نقص، فيهم نقص، لكن طبعا هم أفضل من اليهود. مع حماس، مع الفلسطينيين الذين يقاتلون اليهود، لكن احنا ننصحهم بالنصائح، ولكن ما نضبطوهمش، ما نقول لهم شعلة درتوا هكذا بابات والو. ربي معاكم، ربي ينصركم، وأول اللي ينصركم بعد الله سبحانه وتعالى خاوتكم الفلسطينيين اللي راهم يتفرجوا عليكم. ثم المفروض هم يبداوا، بداوا بعض الشباب ما شاء الله فلسطينيين، هذا هو إذن الفلسطينيين هم يبداوا، ما يستناوش المسلمين يجي وحرهم، لا ابداوا انتوما ويجيكم الخير بإذن الله يجي. أما قاعدين خانعين الآخرين اللي ما مشوا يقاتلوا ساكتين، لا، لكن عليهم أن يقدروا المفسدة والمصلحة، ونحن ندعو لهم، ونحن ندعو أن الله تعالى يسخر الحكام باش يستعملوا الجيوش تاعهم، الجيوش هذه الجرارة هذه، ها؟ يبارك جيوش، ها؟ يستعملوها لتحرير وإعانة إخواننا الفلسطينيين. نسأل الله تعالى ذلك، وأن يحفظنا من الخونة، خونة هما المشكلة. كاين الناس مسؤولين في بلادنا وفي غير بلادنا حابين ينصروا خوتهم ولو بالقتال، بالصح كاين عقدة خطيرة. واش هي؟ الخيانة، خيانة عجيبة، طريق باش تدخل فلسطين تخاف على روحك، يخونوك. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا أولا، وأن يصلحنا، وأن يهيئ لنا الخير والقوة حتى نقاتل هؤلاء اليهود الذين أفسدوا في الأرض يا رب العالمين. وأن الله تعالى هو يتولى كذلك نصرنا وتدميرهم، تدميرهم يا رب، هم والناس اللي راهم يعاونوا فيهم يا رب العالمين. ورانا بين الأذان والإقامة، ادعي ربي اللهم يا ربي، اللهم يا ربي رانا بين الأذان والإقامة والدعاء مستجاب كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ربي احفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، يا ربي احفظهم، يا ربي ارفع عنهم البلاء، يا ربي ارفع عنهم القتل، يا ربي ارفع عنهم الدمار والتدمير، يا ربي ارفع عنهم الفقر والخوف. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم يا رب العالمين. اللهم يا ربي أوقف عنهم هذا الظلم الذي وقع عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربي أيد إخواننا المجاهدين في سبيل الله، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ألقي الرعب في قلوب الأعداء الصهاينة وغيرهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا، اليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم دمرهم يا ربي، دمرهم يا ربي، دمرهم يا ربي، دمرهم يا ربي، اهدنا حكاما ومحكومين، وألقي في قلوبنا الشجاعة، أخرج من قلوبنا الجبن والخوف الذي سيطر علينا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الخائنين والحركة والمنافقين يا رب العالمين، في الداخل والخارج. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.